فعندنا لفظ تخلقوا بأخلاق الله ولا أصل له، لكن معناها صحيح مثلا لفظا كلفظ مش على إطلاقها، لأن مثلا التكبر والكبرياء هذه خاصة بالله عز وجل، لا يجوز أن يشارك العبد فيها ربه الجبروت. قصة عشان مثلا لفظ أخلاق الله مثلا تخلقوا بأخلاق، لا ما نقول هذا الذي لم يرد. الله يجزيكم خير. نعم.